الله ويعبد الله كما نعبده نحن أيها العبداء من الإنس والجن والملائكة. فعبودية الجماد لله عز وجل، الجماد هذا الذي نعيش حوله أو فيه، إما أن يكون بيوتا أو أحجار أو أخشاب أو أي شيء، جماد، السرير الذي تنام عليه أو الكرسي الذي تجلس عليه أو المنبر الذي تخطب عليه أو الأرض التي تمشي عليها أو نعلك الذي تلبسه وهكذا، أو بيتك وأبوابه وشبابيكه، وكل ذلك يحمد الله ويطيع الله عز وجل. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة على جذع شجرة أو إلى جذع شجرة، يعني بجنب جذع شجرة، كان يجلس عليه ثم يقوم ويخطب. فقالت امرأة من الأنصار: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا نجعل لك منبرا؟ يعني بلاش الجذع الشجرة هذا، اعمل لك منبرا. فقال: إن شئتم، أو قال: إن رأيتم. قالوا: فصنع لها أو صنع له غلامها منبرا. فلما كان يوم الجمعة التالية عمل رسول الله إلى المنبر وترك الجذع، طلع المنبر وسال الجذع اللي كان يخطب عليه كل جمعة. فسمع أهل المسجد كلهم الجذع يبكي بصوت مرتفع، يحن كما تحن العشار، أي كما تحن الناقة العشار التي بلغت في شهرها العاشر في الحمل. وما سكت هذا الجذع ولا سكن حتى نزل رسول الله على المنبر فوضع يده عليه، يعني كالمطيب لخاطره، سكت. يذكر صاحب السير الشامية موقفا غريبا في هذا الحديث، يقول: فلما سكت الجذع، المسجد كله سمعوا يبكي، جذع شجرة مرفوعة 20 30 سنة ناشف، يعني يبكي كما تبكي الناقة وكما تحن الناقة. قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة: أيها الجذع، اختر واحدة من اثنتين، اختر واحد من اثنين، إما أن أغرسك الآن يعني أزرعك فتعود أخضر كما كنت بقدرة الله، هذا جذع شجرة ناشف بقاله كم سنة مرفوع. قال: أغرسك الآن بيدي، هو رسول الله المبارك عليه الصلاة والسلام، قال: أغرسك الآن بيدي فترجع أخضر كما كنت بقدرة الله، وإما أن أغرسك في الجنة فتسمن ويأكل منك أولياء الله في الجنة. وقال الجذع: يا رسول الله، يعني بل اغرسني في الجنة، بس أنا مش عايز تحيير دي، اغرسني في الجنة، أسمن في الجنة ويأكل مني أولياء الله. قال جابر: فدفنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يبعث يوم القيامة وهو في الجنة مسلم يأكل منه أولياء الله المؤمنون في الجنة. فالجذع يبكي لفراق النبي صلى الله عليه وسلم ولفراق الخير والذكر الذي كان يبث من عليه في كل جمعة إلى الأمة إلى أن ينسى الله الأرض من عليه. بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأعلم حجرا بمكة، هذا قبل أن يكون رسول، قبل البعث يعني، قال: إني لأعلم حجرا بمكة ما مررت عليه قبل البعث إلا سلم علي الحجر وقال: السلام عليك يا رسول الله. هذا قبل أن يصير نبيا، والحجر يبشره بأنه رسول هذه الأمة. الجماد الحجارة تحب الله ورسوله قولا وعملا، أما القول فهو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من غزوة تبوك، وفي مرجع من غزوة تبوك أو من غزوة خيبر، وقد قرب من المدينة ورأى جبل أحد يزول به السراب من بعيد، قال: هذا أحد، هذا جبل يحبنا ونحبه، هذا جبل يحبنا ونحبه، يعني يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله والمؤمنون. وطبعا كما تعلم جبل من جبال الجنة كما هو معروف، هذا القول. فأين الفعل؟ الفعل ما رواه الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على جبل وعمر وعثمان. هو أبو بكر وعمر وعثمان. فارتج بهم الجبل. الجبل رجب يعني اهتز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: اسكن أو اسكت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهدان. لماذا ترجم؟ وعند الإمام مسلم أن رسول الله صعد على جبل حراء، اللي هو يسموه جبل النور في مكة، هو والعشرة المبشرون بالجنة، فقال فرجف بهم جبل حراء، فقال له النبي: اسكن حراء، اسكن حراء، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد. قال صاحب السير الشامية: اهتز الجبل طربا وفرحا بموقف رسول الله واصحابه عليه. هذا الجبال تشعر بهذا وتحب الله ورسوله، بل وكذلك الطير كذلك تعبد الله ربها. اين انت من قصه الهدهد؟ قال الله تعالى حاكيا عن هذا الطائر العجيب، قال عن نبيه سليمان عليه السلام: وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. لا انظر الى ادب الطيور العجماء. النهارده الواحد لما يقول لابنه يا ابني ما تعملش كده، ايوه تقول له حرام، ويخلط له ضرب وجفاه ولكن يحصل جد الادب. الادب انك تدس وطلعت لها الحكايه اشمعنى ما تعملش كده ليه يعني؟ ما تفهمني ان شاء الله فاهم، مش لازم ابوك مش عايز كده خلاص، يبقى تضيع والتبرع ده اللي مفترض يكون. الهدهد لما ياخذ من الصرف بدون اذن الامام يعاقب. قال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. طلع ليه بدون اذن؟ طلع سهر بابا ليه بدون اذن؟ راح يلعب كوره ليه بدون اذن؟ صرخ من دماغه ليه؟ لأعذبنه عذابا شديدا. واذا كان جرمه اكبر فمش مانع نذبحه، تمام؟ او لأذبحنه، يبقى اما ان يعذب او سيصل هذا العذاب الى الذبح الا ان ياتي بحجه او لا ياتي بسلطان مبين، يعني ان ياتي بعذر مبرر صادق مقبول يبرر موقفه. تعرف ليه؟ يقول والله انا عارف انا ما استاذنتش، لكن والله كان في وجهه نظر عندي كذا وكذا، فيقبل الاب او يرفض، او يقبل الامام او يرفض، او لا ياتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد، الهدهد ما طولش برضه في الغياب يعني مراعاه للادب، فمكث غير بعيد وجاء وهو ممتلئ سماتا، فقال: احط بما لم تحط به وجئتك من سبا بنبا جليل. انا جئتك بخبر انت لم تعلمه قبل ذلك، اني وجدت امراه تملكهم رجال شباب ما حكيتهم واحده ست، اي انتكاس بالفطره هذا؟ قال رسول الله: لا يفلح قوم ولوا من وراءهم امراه. امراه تبقى مدير عام، امراه تبقى وزيره، امراه تبقى مستشاره او قاضيه او الى اخره، لا يفلح قوم ولوا من وراءهم امراه. الانتكاس بفطر الناس. الهدهد متعجب: وجدت اني وجدت امراه تملكهم. هذا غير معروف في فطر الناس او في فطر الاسوياء من الخلق، ان امراه تحكم رجالا هذا لا يكون هذا. ده حتى هذا امر يعيب الانسان، يقول لك ده شغل مراته بين الاشياء، هذا يعيب الرجل في بيته. فكيف يعاب الرجل وهو فرض ان تحكمه امراه وان تمشي امراه في بيته، وبين ان تحكم امراه وتمشي 70 مليون شاشه ولا كم مليون شاب؟ فين الشهادات وفين الجحا؟ عشان تحطوا لهم واحدة سنتكم اني وجدت امرأة تملكهم واعطيت من كل شيء. رغم ان هي امرأة لكن اعطاه الله وبسط له من زهرة حياة الدنيا، واعطيت من كل شيء، كل حاجة من زهرة الدنيا بسط الله عليها. ثم يقول هدهد: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. يعني تصدق انهم رغم ما فيه، رغم ما هم فيه من الدار وسعة العيش ورحمة الله بهم، يسجدون للشمس. الشمس دي تنفع بإله؟ الله عز وجل قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. قمر مخلوق مربوط مسلول كما أنت مربوط. والذي خلقنا وخلقه هو الله يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ثم يصرخ يتعجب يتألم ألا يسجدوا لله شمسه وقمر إيه وبدوا إيه والجود إيه والحسين مين دول؟ ده إيه دول؟ هم اللي ينفعهم أن يكونوا آلهة يصرخ هذا أن يكون إلها من دون الله تتعب مين؟ أنت بتعرف لمين؟ هو الحسين ولا الشافعي ولا أهله يملك لك بل بلاش دي يملك لنفسه وهو فضل عن أن يملك لك نفع وضر تمام؟ تبين الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال قل لو كنت أعلم الغيب قال لو كنت أعلم الغيب لاستيسرت من الخير ولا مس يسوء الرسول نفسه لا يستطيع أن يجد لنفسه لا نفع ولا ضرر هو رسول الله قال فيما صح عنه وقد جمع أهله قال يا صفية بنت عبد المطلب اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا تعودوا بتعبدوا مين وبتنذروا مين وبتنقضوا من مين هؤلاء أموال لا يملكون شيئا لأنفسهم فضلا عن أن يملكوا لغيرهم وجدتها وقومها يسجدون للشمس ألا يسجدوا لله من هو الله أيها الهدهد قال الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض يا سلام الهدهد يعلم أن الله يعلم كل شيء في هذا الكون ولا يخفى عليه خفي وهو طائر كنت مرة في بعض المواسم الحج بحج وكنا في أيام التشريق وجلس عندنا جماعة من أمة صلاة التحية المصريين والمحاكم المصريين دول يعني أصحاب الغرائب والقصة الطريفة من أغرب الجنسيات اللي تعرف على مكان الجامع وأصحاب تهاوير واحتيال في الوجه فقاعد تجاوبهم وهم بيتكلموا أطراف الحديث إلى أستراليا فواحد يقول احنا رحنا النهارده طفنا طواف الإفاضة، طواف الإفاضة اللي هو طواف الزيارة اللي هو الطواف اللي بنعمله في يوم العيد تمام؟ قال له بس بصراحة إن صحن الحرب وكان في صحن الحرب بتاعي في النص وفي ساحة كده بتشوف على وش سقف وبعد كده إيه؟ وبعد كده أرقة الحرب تمام؟ قال له بس كان الجو حر جدا يعني هي الدولة يعني هي السعودية رغم إنها بنية يعني موصول معناها إنها تعرش الناس من عم الحارة كل كنبور ومكيفات وسلام كهرباء والدنيا ومهربانة تمام؟ هي صعب على السعودية انها تعرفش التلج ما تعملها اي ظلال تعملها شمسيات نحن هنموت في الحرب الواحد كان بيسيح في الحرب فرد عليه وعلى كل وقال لا هو انت روح الطفل ما انتش عارف ما كانش في الحتة دي قال لا هو في حكمة لها يعني هو لها سبب انت ما انتش منها الحتة دي انا اعرفش ايه السبب يعني قال له السبب عشان ربنا يشوف السبب ان عشان ربنا يشوف تخيل بقى الله يهمش وهو يعتقد انه لو كان تحت سقف لا يراه الله ده يبقى واحد رايح يهمش هو عارف ان هو لو اختلى في غرفة بمفرده ان الله لا يراه ده يبقى الهدهد من هو الله قال الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض عن كل حاجة ولا يعرف عنه مثقال ذرة سبحانه وتعالى الهدى بين النهاردة لو طالع النهاردة في عالم عباد البقر في الهند النهاردة وشاف الجماعة اللي بيسجدوا للبقر وبيعبدوا الفئران ها وبيعبدوا النار وبيعبدوا المية ووصل بهم الأمر هم عملوا فرج الرجل إله في طائف الهند كده بيعملوا فرج الرجل خش المعبد المعابد حاطين زكا الرجل بيصلوه وفي الناحية التانية فرج المرأة مسجون كده بالقص وصلوه ده إيه؟ ده إيه إن شاء الله إيه؟ كيف لو راهم وهم يشربون ويتلطفون بالشراب المقدس؟ عارف الشراب المقدس اللي بنقول ايه؟ اللي هو روس البقر الجلد يعني بتاع البقر يجيبوا الجلد تبارك الله والبول بتاع البقر ويلبن البقر مش كده روح الخلاط قول له ده مع بعض ثلاثة كوكتيل كده ويشربوا ده بركة من الإله بتاعك تمام؟ ويبقى قاعد في الدكان مثلا في السوبر ماركت ولا الشركة كان يبقى لها مثلا كام مليون والبقرة تخش تاكل بقى تاكل مش عارف حلاوة تاكل بسبوع فلوسها وضرب الحياة في الدائرة تمام؟ تمام؟ ممكن تنام وشغل بتاع المكان ولا حد يقدر يلاقي على حاجة، أول حاجة وصلت. ونقول حاكمه الثور المبيت غاندي لعنه الله يقول إني أرى ملايين الهنود وهم يتوجهون بالإجلال والعبودية للبقرة وألف أن هو يعني يعد نفسه واحدا من هؤلاء ويقول إني أعبد البقرة وسأدافع عن عبادة البقرة أمام العالم كله ويقول إن أم البقرة أم البقرة أفضل من أمه الإنسية ليه يا معلم؟ قال لأن أمه الإنسية بتعطيه الله من 14 سنة ولا سنة ونص ولا سنتين وتفضل تطلب منه خدمات العمر ده لا يمكن حماية الدين ده لا يمكن ربحتك في عينك كبرتك وتفضل تطلب منه زوارات لمدة 40 50 سنة أما أمه البقرة بتقطعه كل يوم كل يوم بياخد شوف الحليب للبقرة والشراب المقدس للبقرة ولا تطلب منه شيئا إلا عين البرسيم ولا شوية حشيش ولا بتاع البقوم البقرة أفضل ما تكلموش حد لا تكلفه كثيرا هؤلاء كيف لو راحوا العود والنار دول عباد البقرة وغيرهم كثير النبات يعبد الله انظر إلى هذه الجولة السريعة أرى الإمام ابن ماجه رحمه الله في سنن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ان اشغلك يعني ادعوك اولا ان تلبي لربك في الحج والعمره كما تلبي الاشجار لله ورسوله قال انس في رواه ابن ماجه وصححه الالباني في صحيح مسلم ابن ماجه قال ما من ملب يلبي اي في الحج والعمره يعني لا انسان يقول لبيك اللهم لبيك الا لبى ما عن يمينه وعن شماله ما عن يمينه وعن شماله من حجر وشجر ومدر المدر الوطين يعني من حجر وشجر ومدر يلبي حتى تنقطع الارض من ها هنا ومن ها هنا يعني كما تقول لبيك اللهم لبيك الحجر جابك يلبي لبيك اللهم لبيك واللي وراه يلبي واللي وراه يلبي لحد ما توصل الماء فتنقطع الارض والاشجار والطين نفسه يلبي فهل لبيك كما تلبي هذه الاشجار ايها الحبيب هل دعوت للعلماء والدعاء ان يثبت الله قلوبهم في الدعوه وان يوفقهم الله فيما يقوم به من مجهود الطاعه لله ورسوله، الله في كثير من الاخوه النهارده تقول له عايز حاجه تتكلم فيه، ما فيش مسجد ما فيهوش خطيب روح اكتب فيه جريء فيه، يا عم انا ما مش اهل الخطابه وربنا يشطبنا وربنا الكلام اللي اقعد اقوله كده، تمام؟ اصل انا مش اهل وبتاع يا عم انت مش اهل العالم مش اهل وانا هو مين اللي اهل فيك؟ ما هو انت انت اهل ولا انا اهل كما قال الشيخ ولو لم يعرف الناس من هو مذنب كما يعرف العاصين بعد محمد كل من ضرب من هؤلاء الطائعين لو ما طار كما قال المشهور قال لو كانت في الذنوب رائحه ما استطاع احد ان يجلس اليه وهذا حديث مشهور رضي الله عنه كل من ضرب من هؤلاء تسلم ذنوب يبقى اخطب ذكر الناس يقول لك والله ويتفلت ويترصد نقول له اما وقد تخليت وصرت عضوا خالدا لا قيمه لك هل دعوت للدعاء ان يثبت الله قلوبهم الشجر يثبت الله به قلوب الدعاء الى الله هل تصدق هذا روى الامام ابن ماجه وغيره وصححه الالباني في صحيح ابن ماجه في حديث انس قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما في صدر الدعوة أيام البعثة وهو حزين زعلان كانت في البال وقد ضربه المشركون حتى ألموا وجهه الشديد ضربوا حتى سال الدم من وجهه فجاءه جبريل فلا جالس حزين زعلان فقال مالك يا محمد تزعلان به قال يا جبريل أما ترى إلى ما صنع هؤلاء وأنتم الشيخ عليهم يضربون حتى سال الدم أما ترى إلى ما صنع هؤلاء أنهم فاعلوا وفعلوا فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أتحب أن أريك آية؟ إيه رأيك يا أوريك معجزة؟ تنسى المشاكل كلها وتنسى التعب وتنسى الدم وتنسى الدنيا كلها ويقوى قلبك وتثبت نفسك ألا أريك آية؟ قال إيه الآية دي؟ فقال أترى الشجرة التي في آخر الوادي هناك؟ شايف الشجرة اللي تأتي في آخر الوادي؟ قال نعم تجري تشق الارض تجري حتى وقف بين لوح الله. قال فلما راها النبي ماسكه بين يديه قال له جبريل يا محمد مرها فلترجع الى مكانها. قال فامرها النبي فرجعت الى مكانها. فلما راى النبي هذه المعجزه قال يا جبريل حسن كفايه كده تمام خالص حسن عايز ايه يكفيني هذا تثبيتا لقلب الشجر يثبت الله به القلوب الدعاء الى الله. اين انت؟ يا جماعه اللي هم بنقول له انت بتحبه بنت وبتحب النبي طبعا طبعا لان بحبه غلط طبعا طبعا بحبه. وفي حد بيكره ربنا؟ وفي حد بيكره النبي؟ يكره ربنا ويكره النبي ده كفر يا رجاله. طيب ما انت كسبت كلامك. انت بتقول انك بتحب ربنا وبيشوفك بتعلم دمك وحاطط فرشك في بيتك بتعامل بالربا ومراتك ماشيه بشعرها او ماشيه بوشها وبنتك بتروح بالبنطلون والاستريتش والماضي وتحب تمحى. يا من تدعي محبه الله وانت قائم على معصيه الله الا تستحي تعصي الهها وانت تظهر حبها. هذا يا عمي في القياس الشنيع. لو كان حبك صادما لا اطعته ان المحب لمن يحب مطيع. الشجر يطيع الله ورسوله بذل وخضوع افضل مما يطيعه البشر. روى ابن ماجه والترمذي من حديث جابر بن عبد الله وراه الامام مسلم رواه الامام مسلم ايضا من حديث جابر قال انطلقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهذا السفر كان في غزوه ذات لقاء. قال فنزلنا واديا افيح يعني نزلنا مكان فسيح كده وانطلق رسول الله لقضاء حاجته أراد أن يذهب إلى الخلاء. وكان النبي من عدد يعني إذا ذهب لقضاء الحاجة يذهب بعيد حتى لا يراه أحد. كان أشد حياء من العذراء في خدمها صلى الله عليه وسلم. قال فذهب وانطلق جابر وراءه بإداوة يعني بأبريج في مية أو كربة عشان يتطهر. قال فنظر النبي هل يجد شيئا يستتر به عن انظار الناس؟ المكان مستوي ما فيهوش مثلا صخره ولا فيه دم ولا فيه شيء من هذا. فنظر هل يجد شيئا يستتر به؟ قال كلامي فراى عن يمين الوادي بعيد كده شجره وعن شمال الوادي شجره. قال جابر فرايت النبي ذهب الى الشجره التي عن يمين الوادي فسحب غصنا من اغصان الشجره وقال لها انقاذي علي باسم الله. يعني مش راضي. قال جابر والله لقد رايت الشجره تمشي وراء رسول الله كما يمشي البعير المغشوش الذي يصارع غيره. عارفين الجمل؟ لما بيحطوا له حبل الفلاحين كده الفلاحين طبعا عارفين الحكايه دي وتشد الجمل يمشي وراك وتنفس تمام؟ قال رايت الشجره تمشي بذل خلف رسول الله كما يمشي الجمل لأنه صور. حتى جاء بها الى مكانه ثم ذهب الى الشجره التي عن شمال الوادي فصارع بها مثل ما صنع باختها حتى جاء بها الى مكانها ثم اخذ اقصار الشجره بين فضمها الى بعضها وقال لها اغتنمي يعني استريني عن انظار الناس باذن الله. قال فلقد رايت الاغصان تتشابك تستر رسول الله حتى قضى حاجته. فلما انتهى اشار اليهما فرجعت كل شجره الى مكانها. يا سلام الشجر لما النبي يقول له تعالى يجي وانت بتسمع النداء كل يوم الفجر تعالى وتلاقي مندوب زي الجيب ما يتحركش الفجر ومصلي قوم الجسم مصلي الشجر اللي حوالين بيتك ده بيسجد لله وبيصلي. تعرف حكايه ال 14 روى قتاده وغيره من حديث ابن عباس الشجر تصلي؟ تصلي وحضرتك تنام في البيت يوم ما تبقى يعني هتطير في الارض تصلي مع مراتك الصلاه او في غرفه النوم. قال ابن مسعود فيما رواه مسلم قال من سره ان يلقى الله غدا مسلما من اراد ان يلقى الله وهو مسلم فليحافظ على هذه الصلوات الخمس. فين يا ابن مسعود؟ قال حيث ينادى بهن. والصلاة بتنادى بقى فين؟ المسجد. مسجد مش وقت النوم ولا الصلاة ولا الأذان ولا الصلاة. ينادى على الصلاة في المساجد. فإن الله فرض لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولقد رأيتنا تكرشدون ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق أو بريد. هم اللي بس. وفي واحد ثالث اللي هي المرأة الحائض والفساد. يا إما ورد تعبان بنفس مشي أو منافق أو حائض أو فساد. أنت شوف نفسك بقى أي واحد من دول. يقول ابن عباس بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما إذ جاء رجل أعرابي فقال يا رسول الله رأيت لي البارحة وأنا أصلي يعني في منامي شفروني في منامي يقصها على النبي. قال رأيت لي البارحة أصلي إلى شجرة يعني أصلي جنب شجرة وكنت أقرأ وأنا أصلي فهو يعني صورة السجدة اللي هي الصورة اللي تقرأ في فاتح يوم الجمعة وأنا أقرأ صورة السجدة. قال فلما أتيت على موضع السجدة من السورة سجدت. قال فلما سجدت يا رسول الله رأيت الشجرة التي أصلي بجوارها سجدت بسجودي يعني تم به عشان تصلي صلاة فراغ. قال فسمعت الشجرة تقول وهي ساجدة تقول الشجر اللي ما بيعملش معاصي الشجر اللي ما بيعملش ذنوب زيه زي هو الشجر اللي ذنوب هو الشجر اللي معاصي هذا ما يعصي ربك. قال فسمعتها تقول وهي ساجدة اللهم احفظ عني بها وزرا. الشجر ولا كلام اي وزر هو الشجر فيها وزر. اللهم احفظ عني بها وزرا واكتب لي بها عندك اجرا واجعلها لي بين يديك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك ونبيك داود. يقول ابن عباس فرايت رسول الله قام فسجد فسمعته يقول وهو ساجد القول الذي ذكره الاعرابي على لسان الشجر. الشجر لازم يصلي او الوصول صدق. الشجر يحب رسول الله ويحب المؤمنين ويكره الشيطان ويكره العصاة. روى الشيخان في الصحيحين من حديث ابي قتاده الانصاري قال مر على رسول الله بجنازه. الرسول جلس مع الصحابه فمرت عليه جنازه فقال رسول الله مستريح ومستراح منه. الميت مستريح ومستراح. الواو هنا بمعنى او مستريح يعني او مستراح منه. فقال الصحابه يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه يعني. فقال اما العبد المؤمن نسال الله ان يجعلنا واياكم ذلك الرجل اما العبد المؤمن فيستريح من نصب الدنيا يستريح من نصب الدنيا الى رحمه الله وفضله. ده المستريح يستريح من نصب الدنيا الى رحمه الله وفضله. واما العبد الكافر او قال الفاجر فيستريح منه الشجر والدواب والبلاد والعباد. يعني الشجر بيفرح لما الكافر بيموت. الشجر بيفرح لما الكافر بيموت. والنهارده لما مات البابا يوحنا لقينا واحد الناس بيقول لك ده كان بيسعى لنشر الدين وجعل الله ذلك في ميزان حسناته. يعني البابا يوحنا الذي تنصر على يديه بفدية 20 مليون وطلع بيقول في المعزة بتاعت البابا يوحنا اسال الله ان يجعل ذلك في ميزان حسناته. والشجر يفرح بهلاك هؤلاء. وغير الشجر اخيرا الشجر ينطق بكلمه التوحيد لله. الشجر ينطق بكلمه التوحيد ليس كما ننطق بها كلنا نحن كل لا اله الا الله ومش مانع ان انا اروح اطب البدوي واطب الدسوقي وانزل للبدوي واقول له يا بدوي انجح ابني يا بدوي مش عارف اعمل لي مش مانع ان اروح واحد ساحر تقول له مثلا زوجي بدا يتغير اعمل له ورقه في هدى او فلان خد فلانه وكان نفسك يا اسطى اعمل له ورقه عشان ايه؟ يطلعك. واحنا برضه نقول لا اله الا الله. ده الاسلام اللي هو الفضفاض اللي هو وسع كل شيء من المخالفات في حياتنا. لان الشجر كان يعلم انه لا معبود لحق في مقدمة السنة بسنة صحيح قال كنا مع النبي في سفر فنزلنا وادي فسيح وادي فسيحا قال فجاءوا أعبر العبر من أهل البرية قال فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أعبر أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يدعون الإسلام فقال الأعراب يا محمد ولم يشهد لك أنا عايزك فتح معايا أن الأعراب ده قبل كذب وطبعا من يشهد لك يعني هو بطبيعة الحال مش هيقبل شهود من الصحابة لأن الصحابة هم هيشهدوا مع صاحبهم مش كده هو ده صاحبهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وربما أصحابهم طبعا كل اللي هيقوله الرسول هيقول عليه أمين أنا مش عايز الصحابة يقولوا الشهادة يعني تعيد إن شاء الله بالعرب كده أنا عاوز معجزة إذا كنت نبي فعلا وليه كده حاجة خارقة للعادة من يشهد لك فقال له رسول الله يا أعرابي هذه الشجرة تشهد لذلك أو هذه السلمة تشهد لذلك والسلم شجر من أشجار الجبال شجر يخرج في الصحراء قال فنادى عليها رسول الله يقول عبد الله بن عمر فأقبلت الشجرة تحجب يعني تقفز كما يحجب الرجل الذي يمشي على قدم واحدة تشق الأرض حتى وقفت بين يدي رسول الله فنطقت ثلاث مرات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك عبد الله ورسوله الشجرة ثم رجع إلى مكانها الحجر يا رب الشجر والطيور والحيوانات والجماد والنبات كل اللي حواليك ده بيضيع ما قالش الأوان احنا نركزها ما قالش الأوان وأنا أعلم أن جدران البيت وأن أبواب البيت وشبابيك البيت تسبح وتحمد وتسجد وأنا أغلق أبوابها عن فاشل أجي واحد أخش وسكر الباب طب ما هو المكان اللي أنت فيه ده بيقع الرب أما تستحي من هذه الموحدين العوالم الموحدة أما تستحي أن تنام على سرير كالجيفة ولا تقوم للصلاة والسرير نفسه يصلي ويدعو ويخاف الله أما تستحي أن تركب حمارا أو سيارة أو دابة ويتذكر ربك وأنت غافل عن ذكر الله يركب العربية عشان يروح لبنت يدك أو يروح السهرة المحرمة أيكون الحمار الذي نركبه أذكى لله منه كما قال بعض السلف أما تستحي أن يذكر الله عز وجل حيوان في بيتك وطير في بيتك وأنت غافل عن ذكر الله أعيب بنفسي والله ثم لحضراتكم أن يذكر الله عز وجل جدران بيوتنا وأبواب بيوتنا وحيوانات في بيوتنا وطيور في بيوتنا ودواب نركبها ونحن غافلون عن ذكر الله لأمر ما تغيرت الليالي وأنت على الرطالة لا تبالي تبيت العام في خفض عيشك وتصبح في هواك رخي بالي ألم تر أن أقدام المنايا ألم تر أن أقدام المنايا تنقلنا حالا بعد حال سأقنع ما حييت بشطر خبز أشجعه بغير من زلال أمالي عبرة في من تفانوا على الأيام من عم وخال أما لو كنت في الدنيا بصيرا كففت النفس عن سوء انفعال ألا بأبي خليل ذات يحيي طويل الليل من السبع الطوال بقلب لا يكف عن الطراب وعين لا تكف عن الهمال أمالي عبرة في من تفانوا على الأيام من عم وخال كأن بنسوتي قد قمت خلفي ونعشي فوق أعناق الرجال يعقل المسير ولست أدري لدار الفوز أم دار المكار يميل الكل منا دون شك ويبقى الله ربي ذو الجلال ربي نستودع تغفر لنا ذنوبنا ونسامح على طاعته